ما دام انه هجر مقالته السابقه وقال بالصواب فالحمد لله، خاصه اذا كان في بعض عباراته نوع احتمال، فاذا جاء البيان والرجوع عن الخطا فهذا يكفي ولا داعي لاثاره الكلام كل مره. وبما يؤسف له وقفت على عبارات لبعض اهل السودان ووصفوا فيها السلفيين بانهم مرجئه، هذا الكاتب كنت اتمنى ان لا يتلفظ بها، حتى كنت اسمع من بعض الاخوه الفضلاء عنه كلاما حسنا، وان كان بعض الناس يحاولون جره او يجعلونه تبعا لهم، المهم يتجاذب هؤلاء وهؤلاء، وهذا لا يعنيني الان، لكن تاسفت لعباره يوصف السلفيين في السودان بانهم يعني يتجهون الى الارجاء او في مقالاتهم شيء من الارجاء ونحو ذلك، وهذا الحقيقه من الظلم والبغي، اتمنى من مثله يعني ان يرجع وان يكتب ما يفيد تراجع، فاذا نشر مثل هذه المقاله يحسن به ان يرفع الظلم عن نفسه وان ينصف الناس وان يكتب اعتذاره، هذا لا بد منه، خاصه وفي بعض ما كتب كنا نتمنى ان يتثبت، هو احيانا يحيل الى مجهولين، فمثله لو اعتذر وكتب لكان خيرا له، والا فسيجد ردا مناسبا، وعندئذ لا بد من الرد على من يخطئ وخاصه من يؤلف، فمن الف فقد استهدف، فان لم يحصل منه تراجع جاءت الردود ان شاء الله، وتاتي الردود بعد ذلك، لكن نتمنى ان يتراجع الانسان عن غلطه ويرجع منه ذلك وان يعود الى رشده وصوابه ولا يصر على خطئه ما دام تبين له ان ما قال خطأ. لعلي اتوقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم ان شاء الله، وانظر ان وجدت او امكن الاجابه على بعض الاسئله. الإيمان شرعا وأنه قول وعمل يجد وينفع، وأما من جهة اللغة ذكر العلماء من أهل السنة تعريفين لغة، المشهور أنه التصديق وهو أكثر استعمالا عند من كتب في الموضوع، وقالوا إن الله جل وعلا قال عن إخوة يوسف عليه السلام قول أبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق لنا، استعمل الإيمان هنا بمعنى التصديق وهذا هو المشروع، واختار ابن تيمية أن التصديق بمعنى أن الإيمان بمعنى الإقرار ليس مجرد التصديق، وإنما هو إقرار متضمن لتصديق وغيره، وذكر ما يدل على مأخذه في ذلك فقال وجدنا أن الشرع قابل الإيمان بالكفر لا بالتكذيب، فلو كان الإيمان هو التصديق لقابله بالتكذيب فقط، لكن قابله بالكفر، والكفر أهم من التكذيب، لك كفر التكذيب وكفر الجحود وكفر الإباء والاستكبار وكفر الشك والريب كفر النفاق، قال إذن فليس التصديق مرادفا للإيمان، بدليل أن الشارع ما استعمل التكذيب مقابل الإيمان وإنما استعمل الكفر مقابل الإيمان، والكفر أنواع، هذا من جهة، من جهة أخرى يقول لو الإيمان ليس مجرد التصديق بدليل أنه إنما يستعمل في الأمور التي يؤتمن فيها لا في الأمور العادية، ولهذا من أخبر عن غروب الشمس وصدق قيل صدقناه، لكن لا يقال آمنا له أو آمنا به، لأن هذا من الأمور العادية، وإنما هنالك أمور تكون عظيمة وما يؤتمن فيه ونحو ذلك من المعاني، إلى غير ما ذكر ابن تيمية رحمه الله من الفرق بين